ويا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا محيي المميت، اللهم يا محيي المميت، اللهم يا محيي المميت، اللهم يا مبدئ يا معيد، اللهم يا مبدئ يا معيد، اللهم يا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا، نسألك اللهم بكل أسمائك ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمك العظيم العظم يا نور النور الذي ندعيك به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استشفيت به شفيت، أن تشفي أرحام عبادك يا عظيم، أن تشفي أرحام عبادك يا عظيم، أن تشفي أرحم أمتك هذه يا عظيم، يا نور النور يا من يرى بالقوم سبع سماوات، أرحام إمامه وما تسلطت عليه من الشياطين وعيون وحدود وأسفار، ترى ما عقدوا له في أرحامهم يا نور النور، ترى ما عقدوا له في الأرحام يا نور النور، ترى ما عقدوا له في كل عضو عظيم، ما عقدوا له في غدة الترقية، ما عقدوا له في الأرحام يا عظيم، اللهم يا نور النور اشف رحم أمتك هذه يا عظيم، من كل ساحر ومن كل عقد فيها اشف أمتك يا عظيم، أسألك أن تشفي أرحامهم يا عظيم، اللهم اشف أرحامهن يا عظيم، من كل سحر ومن كل عقد فيها، أن تشفي أرحام عبادك يا عظيم، من كل الأضرار والعقد، ومن كل سدد ومرض، ومن كل سدد ومرض وعين وحزن، وعين وحزن، اللهم اقصد سحر ارحام يا عظيم، يا نور النور اقصد سحر الارحام يا عظيم، اللهم اقصد سحر من ارحام اليك يا عظيم، اللهم حل عقد الارحام كلها يا عظيم، يا نور النور حل عقد الارحام كلها يا عظيم، اللهم حل عقد الارحام، يا اللهم حل عقد الارحام، عقد الارحام، عقد الارحام، عقد الارحام، اللهم اطل سحر عقم يا عظيم، اللهم اطل سحر العقم يا عظيم، اللهم اطل سحر العقم يا عظيم، اللهم اطل سحر القاتل بالجنة يا عظيم، اللهم اطل سحر القاتل بالجنة يا عظيم، وقتل الجنة وقتل الجنة وقتل الجنة من الشياطين، الذين تسلطوا بالأرقام والعلوم والحسود. اللهم اقصد سحر الجزيد يا نور النور. اللهم اقصد سحر الجزيد يا نور النور. اللهم اقصد سحر الجزيد يا عظيم. اللهم اقصد سحر الجزيد يا حي يا قيوم يا نور النور. اقصد كل سحر معقود على مبايضه. اللهم اقصد كل سحر معقود على مبايضه. اللهم اقصد كل سحر مربوط ومعقود على مبايضه. كل سحر معقود على اعناق الارحام. كل سحر معقود على اعناق الارحام عقدوها ربطوها. اللهم حل كل العقد التي ربطت في اعناق الارحام. عقدوها وربطوها. اللهم حل عقد الاشهاد والاسقاط يا عظيم. اللهم حل عقد الاشهاد والاسقاط يا عظيم. يا نور النور يا حي يا قيوم. حل عقد الاشهاد والاسقاط يا عظيم. اللهم اخرج كل عين قديمه في الارحام. اللهم اخرج كل عين قديمه في الارحام. اللهم اخرج كل عين قديمة في الأرحام يا عظيم. وانسب الشيطان الذي دخل في العين فأصبح عاشقا بهذا الرحم. اللهم انسبه نسبا يا عظيم. اللهم انسبه نسبا يا حي يا قيوم. اللهم اخرج كل عين قديمة في الأرحام استقرت في الأرحام. استقرت في الأرحام. اللهم اخرج كل عين قديمة في الأرحام استقرت في الأرحام. استقرت للأجنة سقطت. للأجنة سقطت. للأجنة سقطت. اللهم اخرج كل عين حاسد حاقد حاسد حاقد من الدين أوجان. اللهم اخرج كل عين حاسد حاقد من الدين أوجان. يا نور النور اخرج كل عين حاسدة حاقدة من الدين أوجان. اللهم احرق واقتل كل من سكن الأرحام. اللهم احرق واقتل كل من سكن الأرحام. اللهم اقتل واحرق كل من سكن الأرحام والأعراض. يا نور النور اقتل كل من سكن الأرحام ومن سكن العورات. اللهم احرق واقتل من سكن الأرحام والعورات. اللهم اخرج من سكن الأرحام والعورات. اللهم اهلك ساكن الأرحام والعورات. اللهم اهلك من سكن الأرحام والعورات من عاشق الجان. من عاشق الجان. من عاشق الجان. وبقدام السحرة يا عظيم. وبقدام السحرة يا عظيم. وبقدام السحرة يا عظيم. اللهم اخرجه من ارحام ايمانك وسائر الجسد يا عظيم. اللهم اخرجه من الارحام وسائر الجسد يا عظيم. اللهم اخرجه من الارحام ومن سائر الجسد بعزتك وقوتك يا قدير. أسألك بعزتك يا عظيم. أسألك بقدرتك يا قدير. أسألك بقدرتك يا نور النور. اللهم هب لها من لدنك غلاما زكيا، اللهم هب لها من لدنك غلاما زكيا، اللهم هب لها من لدنك غلاما زكيا، اللهم هب لها من لدنك غلاما رضيا، اللهم هب لها من لدنك غلاما رضيا، اللهم هب لها من لدنك غلاما رضيا، اللهم هب لها ذرية طيبة، اللهم هب لها ذرية طيبة، هب لها ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم قر نفسها يا عظيم، اللهم قر نفسها يا عظيم، اللهم قر نفسها وعينيها ببنين وبنات، اللهم قر عينيها يا عظيم ونفسها ببنين وبنات، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، يا عظيم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم قر نفسيتها وعيني هذه الأبدية توحدك يا عظيم، اللهم قر نفسها وعينها ببنات وبنين، واشفها من الشافي يا عافي يا قدير يا عظيم، اللهم اصلح حالها مع زوجها، اللهم اصلح ما بينها وبين زوجها، اللهم ألف على الخير قلبهما، اللهم ألفهم على الخير قلبهما، اللهم افتح سحر تفريق الأزواج عظيم، اللهم افتح سحر تفريق الأزواج عظيم الذي يربطونه بعقد الزوجة يا عظيم، الذي يربطونه بعقد الزوجة يا عظيم، اللهم اجعل في سحر تفريق الأزواج زيادة في المحبة، زيادة في الألفة، زيادة في المودة، اللهم أبطل ما صنع السحرة يا عظيم، اللهم أبطل ما صنع السحرة، اللهم أبطل ما صنعوا، اللهم أبطل ما جسدوا وعقدوا وربطوا، اللهم أبطل ما جسدوا وعقدوا وربطوا، اللهم أبطل ما جسدوا وعقدوا وربطوا، اللهم أبطل ما جسدوا وعقدوا وربطوا، اللهم أبطل ما عددوا ونوعوا، اللهم أبطل ما عددوا ونوعوا، اللهم أبطل ما عددوا ونوعوا من أظهارنا التعليم ويا علام الغيوب، اللهم أبطل أكبر العقد، اللهم أبطل أكبر العقد، اللهم أبطل أكبر العقد وأصعب العقد وأقوى العقد، اللهم أعط كل عقدة تقرب منها العقد، اللهم أعط وحرر كل عقدة تقرب منها العقد، اللهم حرر بلاد يا عظيم، اللهم أعط بلاد وحرقهم يا عظيم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وبالإجابة جدير، وبالإجابة جدير، وبالإجابة جدير، يا عظيم لا رب لنا سواك ندعو، يا عظيم لا رب لنا سواك ندعو، يا رب العظيم لا رب لنا سواك، نستنجد به على هؤلاء الذين ظلموا عبادك يا عظيم، يا عظيم فوق سبع سماوات طالما يتخبط في ارحام الهك يا عظيم. اللهم اذن ابواب السماوات السبعلان تفتح ولدعائنا بان يرفع وبالاجابه بان تنزل الان يا عظيم تنزل بلا اله الا الله العلي العظيم تنزل بلا اله الا الله الحليم الكريم انت المستعان عليك التكلان اللهم انت المستعان عليك التكلان دعوناك كما امرتنا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعيدك بوجه الله العظيم من كل ما تسلط على رحمك من عين أو حزن أو أسحار أو شياطين أو عشاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من كل ما يسكن رحمك من كل ساكن في الأرحام ومما يسكن رحمك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل كافة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي رب هب لي رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء. فناداته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك يبشرك يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا لكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن لا يكون لي غلاما وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرة قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء كذلك الله يفعل ما يشاء. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام والأرحام والأرحام والأرحام إن الله كان عليما رقيبا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين.

والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد كذبك بعد في الدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اللهم يا نور اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم. نسألك باسمك العظيم العظم يا نور النور نسألك باسمك العظيم العظم يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى ما علم منها وما لم نعلم يا عظيم. نسألك يا حي يا قيوم التشفي أرحام عبادك يا عظيم. اللهم اشف رحمنا من كل سحر يا عظيم. اللهم اشف تشفي أرحامها من كل سحر ومن كل عقد فيه يا عظيم. اللهم اشف هذا الرحم من كل الأضرار والعقد ومن كل سدد ومرض ومن كل سدد ومرض ومن كل حزن وعين وحزة. اللهم أعط السحر الأرحام اللهم أعط السحر الأرحام اللهم أعط كل سحر على الأرحام. اللهم حل عقد الأرحام اللهم حل عقد الأرحام اللهم حل عقد الأرحام اللهم اقض سحر العقد يا عظيم اللهم اقض سحر العقد يا نور النور اللهم اقض سحر العقد يا حي يا قيوم اللهم اقض سحر إسقاط الأجنة يا عظيم اللهم اقض اسم أسحار إسقاط الأجنة وقت الأجنة يا عظيم اللهم اقض سحر النزيف اللهم اقض سحر النزيف اللهم اقض كل سحر وكل سحر على المطائد عقدوها على المطائد عقدوها عقدوها عقدوها عقدوه وربطوها عقدوه وربطوها وربطوها. اللهم حل عقد الإجهاض يا عظيم اللهم حل عقد الإجهاض والإسقاط يا عظيم اللهم اخرج كل عين قديمة في الأرحام اللهم اخرج كل عقدة عين حاسد رغيم استقرت في الأرحام استقرت في الأرحام جاءت من الإنس أو الجان. اللهم احرق واقتل من سكن في الأرحام اللهم اقتل واحرق وانزل كل من سكن في الأرحام والعبرات اللهم خرج كل من سكن الأرحام والعبرات اللهم اخرج سكان الأرحام والعبرات اللهم انزل وحرق كل جان عاشق حديث اللهم اعرق وحقق وانزل كل ختام السحر العظيم اللهم اخرج من الأرحام اللهم اخرج من دائر الجسد يا عظيم نسألك بنور جسد الأركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبإذنك وقوتك وقدرتك يا عظيم هب لها من لدنك غلاما زكيا يا عظيم هب لها من لدنك غلاما زكيا يا عظيم هب لها من لدنك غلاما رضيا يا عظيم هب لها من لدنك ذرية طيبة يا عظيم. أفهم أنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر نفسها. اللهم اغفر نفسها. اللهم اغفر نفسها وعينها بجنين وبنات. اللهم اشفها يا عظيم. اللهم اصلح حالها وزوجها. اللهم اصلح حالها بين بينها وبين زوجها. اللهم ألف قلوبهم على الخير. اللهم ألف قلبيهم على الخير. اللهم اقض سحر تطريق الزواج الذي عرضوا به سحر رقي عظيم. اللهم اقض سحر تطريق الزواج. اللهم اجعل من سحر تطريق الازواج زيادة في المحبة، زيادة في المحبة، زيادة في الألفة، زيادة في المودة. اللهم اغفر ما صنع السحرة يا عظيم. اللهم اغفر ما صنعوا يا عظيم. اللهم اغفر ما جددوا وعقدوا يا عظيم. اللهم اغفر ما جددوا وعقدوا وربطوا يا عظيم. اللهم اغفر ما عدوا ولوعوا يا عظيم. اللهم اغفر أظهارهم. اللهم اغفر أكبر العقد وأصغرها. اللهم اغفر أقواها. اللهم اغفر أقواها وعقدها. اللهم اغفر كل عقدة تفرعت منها العقد يا عظيم. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أنت البستان وعليك السكنان. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لك ما وعدتنا. إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب والسراج المنير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.